الآخر. من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها مبتاع. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة قبل بدو صلاحها، تباع الثمرة ولا تباع؟ بلاش حمرة بكرش مطلق هذه. من باع عبدا له مال فماله فماله لسيده إلا أن يشترطه المفتاح. العبد الملك لا، لكن ممكن فيه سيد بعض الدراج ما يوقع عشان عرش منه شرط شغل مثلا 30 جنيه اليوم ياخذ 20 ويجيب 10 ويقول له اختار الغدا العشاء. العبد يملك اشياء كثيره صح؟ من باع عبدا وله ماء فماله للبائع الا ان يشترطه المفتاح. يعني العبد لو فيه 200 جنيه يجيبه 200 جنيه يصرف منه حوش يقول مثلا 10 جنيه كل وش ضرب يصرف 5 جنيه وكان ايه 5 جنيه. الاصل لما يباع هذا العبد المال اللي يجيبه منه ده الاصل لسيده يملكه الا اذا اشترطه مين؟ المشتري. وقال له انا اشتريت الفلوس اللي فيه اللي في انت لو اشتريت العبد الكام؟ 100,000 مثلا. دفع ال 100,000 لسيده، خد العبد وجيبه 500 جنيه. لا، ال 500 جنيه دول ايه؟ لا زيادة. يعني ايه؟ يعني ربح زيادة. ربح العبد يعني هو الوقت دفع 1000 دفع 100,000 خد 100,500 ربح ولا مش ربح؟ ربح ولا مش ربح؟ ربح. العبد يقوم يا جماعة ما العبد ما هو إلا مال أصلا. يبقى الآن دفع 100,000 وخد 100,000 مصرية. الشريعة عقرتها ولا ما عقرتهاش؟ ليه؟ تثبت تبعا للبيع في العبد، لكن استقلالا بقول لك خذ 100,000 ب 100,000 و500 يجوز؟ مش كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير لما استعصت عليه مش عارف يفتحها، عمل ايه؟ البخاري حرق نخل بني النضير، فاحتجت اليهود الشريعة بتاعتكم بتحرم عليكم وحريق النخل ما قطعتم من ليناتها وضربتموها. طيب النخل ده فيه طيور وفيه حشرات وزهور، ايه؟ فيه فقتلت تبعا بيه. إذا في حديث تدل على صاحب الجزء تدل على ما لا يثبت استقلاله. الآن القدرة والصفرة داخل الحيض ولا خارج الحيض؟ يثبت ما هو داخل الحيض تبعا للحيض ولا يثبت استقلالا بدليل قول المعطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة في بالمفهوم خارج زمن الحيض استقلالا فيسمى حيض، لكن داخل الحيض فأول دليل للذين قالوا بأن صفر ساعات أو يوم أو يومين أو نصف يوم في أيام الحيض حيض لأنه يثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا.

المرأة حين فيها الطول جذب الولادة في يومين، وغير الدكتور فيها حبن وأشياء تحمل فجأة الزع عشان تستلق. فهذا الدم إن جاءت معه قرينة وهو الطول تشعر به المرأة هو مثال. ليه؟ لأنه لا يكون إلا بسبب تهيئ خروجها. سبحان الله، خلاص اللي كان بيتغذى لأنه هيتغذى خارج بطن أمه ينقطع عنه، فيبدأ ينزل من رحم الله بعد ما كان طفل بياخذه في بطن أمه غذاء يتغذى به، لما أوشك على الخروج خلاص ينقطع عنه مثل هذه الأشياء عشان يتعود على النفس وغيره تنفس. لما ياخذ الاكسجين اللي فيه يموت. صحيح اذا احيانا كان الدكتور بيطلعه وشكله اسود اسود، ده متاخر في بطن امه، اخر يجيب له بقى انبوبه كده في الخروف ويحيله على الحركه وهو بيشوفه فيه. فنقول في الدم الذي ينزل قبل الولاده يوم او يومين او ساعات أنه ليس بنفاس، أنه على خلاف الأصل، مش كده؟ لكن إن جاءت معه قرينة ويضطر تدل على أنه نفاس بسبب أي خروج الولد، ولأنه يجد سرعا ما لا يثبت. الدم منقطع بعد شهرين ومكانة الدم في الواحد مثلا يوم 3 أيام و جاء بعد 3 أيام أو يوم 6 يعتبر دم 3 ليه ما يعني يوم يبقى الآن 40 يوم وبين النفاس وبين الحيض 3 أيام. طيب. انقطع عنها الدم بتاع 40 ومن 3 من أيام الحيض. طيب. وانتهت 40 وفضل دم 3 أيام لسه من الحيض. إيه. لا اجيب انا احكام الحيض احطها في احكام النساء. والله حيضها احنا قلنا يعني. طبعا ايه؟ احنا قلنا ده غرفه الاحتكاك عادتها من 1 ل 6 مثلا في الشهر. طيب. حلو. وال 40 وفقط نص المده. فمر 3 ايام داخل النفاق وبقي عليها 3 ايام خارج النفاق. مدى مده النفاق طيب. بعدين طورت يوم او اثنين. طيب. وقطع عنها الدم. طيب. الحيض 4 أيام، قلنا بعد مدة 6 أيام اللي هي مدة عادتنا يكون دم فاسد أو استحاض. طيب، بعد كده المدة اللي هي في الأسبوع دي ما خدناش لمدة الحيض أكثر من 5 أيام. طيب. الآن هي طهرت من النفاس، غابت ومن طهرت. بعد يومين جاءها الحيض في الوقت المعتاد بتاعها.